الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الليلة الأولى من الدروس التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم، ونبتدئ بأوله، وأوله هي سورة الفاتحة، فإن شاء الله سنتكلم عن هذه السورة الكريمة بعد قراءتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة المباركة. هذه هي سورة الفاتحة. سميت سورة الفاتحة لأنه افتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى، فهي في أوله، فهي في أول القرآن، فأول ما يقرأ من القرآن هو سورة الفاتحة. وهذا على وجه الندب وعلى وجه الاستحباب، وإلا لو الإنسان قرأ مثلا سورة البقرة، أو قرأ سورة مثلا الكهف، أو أي سورة من سور القرآن قبل أن يبتدئ بسورة الفاتحة جاز ذلك. القرآن كله كلام الله، ولكن ترتيب القراءة كترتيب المصحف، والمصحف الذي هو بين أيدينا هذا هو مرتب كما هو في اللوح المحفوظ، كما هو في اللوح المحفوظ مرتب هذا الترتيب، مبتدأ بسورة الفاتحة ومختتم بسورة يقول أعوذ برب الناس. وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة من حين البعثة التي أول ما نزل فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر ما نزل من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه السورة أو نزل عليه آيات من القرآن قال ضعوها في المكان الفلاني، يقول لكتاب الوحي، كتاب الوحي الذين يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي، يقول ضعوا هذه الآيات في السورة الفلانية في مكان كذا وكذا، حتى ترتب المصحف على هذه الكيفية في صدور الصحابة وفي الأوراق والجلود والعظام والخشب التي يكتبون عليها هذه الآيات. حتى جاء زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجمع المصحف أبو بكر رضي الله عنه على هذه الصفة وهذه الكيفية. ثم إنه حصل اختلاف بين المسلمين صفة القراءة، لأن القرآن نزل على 7 أحرف على حسب لهجات العرب، نزل على حسب لهجات العرب. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمع القراء من الشام ومن العراق ومن مصر ومن الحجاز سمعهم يختلفون في القراءة. فقال فجاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ هو الخليفة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت النصارى في أناجيلها. فعثمان رضي الله عنه جمع أربعة من الصحابة من خيار الصحابة ومن القراء المشهورين وأمرهم أنهم يجمعون المصحف وعلى لهجة واحدة، وقال إذا اختلفتم في شيء فاتبعوا لغة قريش، فإنه نزل بلسان قريش. فجمع مرة أخرى على زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتلفت المصاحف الأخرى التي كانت قبل هذا الجمع وكان فيها بعض الاختلاف في اللهجات أتلفت، وصار المصحف العثماني هذا من حسنات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالمهم من هذا أن أول سورة بالقرآن هي سورة الحمد لله رب العالمين، وبهذا سميت الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، أول ما يقرأ يفتتح في هذه السورة الكريمة. وهذه السورة تقدم لنا أنه نزل على الأنبياء عليهم السلام وعلى الرسل 100 كتاب وأربعة كتب، وأن هذه 100 الكتاب والأربعة أنه كان يحويها 4 كتب: صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور الذي أنزل على داود. ثم إن هذه الكتب الكريمة الشريفة جمعت في القرآن، فالقرآن محاوي لهذه الكتب كلها 104، كل ما فيها من الأحكام وكل ما فيها من المواعظ وكل ما فيها من الآداب السامية هي موجودة في القرآن الكريم ولله الحمد. قال العلماء وإن سورة الفاتحة أنها تتضمن جميع ما في القرآن لأنها تشتمل عليه، وأن سر سورة الفاتحة هي في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الكلمتين ها جمعتا كل ما أريد، إياك نعبد وإياك نستعين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم. سورة الفاتحة لعظمها أيضا تسمى السبع المثاني، السبع هي 7 آيات، قال جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فهي 7 المثاني، سميت مثاني لأنها تثنى وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو سواء كانت الصلاة نافلة، وهي أيضا من الرقى التي إذا قرأت على المرضى وعلى المريض بإذن الله بإخلاص وذا أنه برا. فقد كان جماعة من الصحابة في سفر فاستضافوا قبيلة من قبائل العرب فأبوا أن يضيفوهم، فبعد مدة بعد فترة لدغ رئيس هذه القبيلة، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له هل منكم من راقي يعني يقرأ ويرقي؟ قالوا نعم. قالوا أنتم منعتونا الضيافة ونحن أيضا لا نقرأ إلا بجوع، فاتفقوا معهم على أن يعطوهم قطيعا من الغنم ويرقون كبيرهم وزعيمهم. فكان الراقي والقاري هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فما زال يكرر سورة الفاتحة على هذا اللديغ حتى برأ وقام كأنما نشط من عقال. فكره الصحابة رضي الله عنهم هذه الغنم التي أخذوها مقابل هذه الرقية ولم يستفيدوا منها حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال اقتسموها واجعلوا لي معكم نصيب يطمن خواطرهم، ألم تعلم أنها الكافية وأنها الراقية؟ فهذه يعني على المريض، بل كذا إذا قرأ عليه الإنسان هو قرأ على نفسه ثم مسح هذا ونفخ ونفع وذا، فهي بإذن الله من أعظم الرقى، من أعظم الرقى. وسورة الفاتحة هي قراءتها ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو سواء كانت الصلاة نافلة، فأي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صحيحة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب واجبا ركن قراءتها في كل صلاة نافلة أو فريضة، لا بد لها، لا بد من أن تقرأ وأن تكون في كل ركعة، ليست في الركعة الأولى فقط، لا، في كل ركعة لا بد من قراءة سورة الفاتحة، وهي سورة عظيمة جمعت من المعاني الكريمة ومن ذا شيء الشيء العظيم. اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو لا، هل هي آية من الفاتحة وأنها هي الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثانية، أو أن الابتداء بالفاتحة هو من الحمد لله رب العالمين؟ خلاف بين الأئمة، فمذهب الإمام الشافعي وأتباعه وبعض العلماء يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من الفاتحة، وأنه لا بد لقارئها للقارئ أن يقرأها، أن يقرأ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه معتبرها آية من الفاتحة. وبعض العلماء وكثير من جمهورهم يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي جاءت للفصل بين السور، للفصل بين السور، حتى نعلم أن هذه سورة البقرة وأن هذه سورة آل عمران وأن هذه سورة النساء إلى آخر سور القرآن، أنها تفصل بين سورة وسورة، وأن هذا الفصل هو علامة ابتداء السورة الجديدة التي بعدها، إلا سورة براءة، سورة التوبة، فإنه ليس فيها بسملة. واختلف العلماء في سبب إغفالها من البسملة، فبعضهم قال إن الصحابة، فبعضهم قال إن هذه آية سورة غضب وزجر للمنافقين، كلها في المنافقين، ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فهي سورة فضحت المنافقين. وعادة الخطب عند العرب إذا أريد بها الزجر وأريد بها كذا لا يبتدأ فيها لا بحمد ولا ببسملة، هذه عادة، وأن القرآن جاء على أسلوب العرب أنها ما ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه السورة إن كلها يعني كلها تأنيب وفضيحة للمنافقين. وبعضهم يقول لا، إن الصحابة أرادوا أن يجعلوها هي وسورة الأنفال سورة واحدة فأغفلوها من بسم الله الرحمن الرحيم. على كل، لا تشرع البسملة لسورة براءة، تشرع في كل سورة إلا سورة براءة، والإنسان إذا أراد أن يقرأ إن كان من أول السورة فالأفضل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإن كان الإنسان لا يريد أن يبتدي من نصف من بعض السورة فالمستحب أنه لا يقول، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يتعوذ كما قال. وإذا قرئ كما قال، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر مثلا. هذا هو الأفضل. وسورة الفاتحة كما تقدم لنا أنها ركن من أركان الصلاة، لكن اختلف العلماء، فالإمام والمنفرد ما في ذلك الشك أنها ركن في حقه، ولكن المأموم إذا كان الإمام يقرأ فهل قراءة الإمام قراءة للمأموم أم لا، خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فأنت عليك السكوت والاستماع والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبعضهم يقول لا، إن قراءة الفاتحة واجبة على الثلاثة، على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، وهذا هو الأحوط. الأحوط لأن حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأما الذين يرون أن المأموم تسقط عنه وأنه يتحملها عنه الإمام، فهم يستدلون بأحاديث يعني قوية وتصلح للاحتجاج، قراءة الإمام قراءة للمأموم كذا. فهذه فيجب على كل مصلي أنه لا يدع ولا يترك سورة الفاتحة يقرأ فيها، وهي سبع آيات. والراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها ليست آية منها، وليست هي الآية الأولى، وأن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، وأنها سبع آيات تختتم بالصلاة بقول آمين. وآمين هذه ليست من الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، وإنما معناها استجب يا رب، استجب يعني اسم فعل بمعنى استجب، استجب. ولهذا يحسن بأن الإنسان قال ورب الضالين أنه ما يتبعها آمين على ذلك، لا يسكت سكتة لطيفة فيقول آمين، يعني الله لما دعا اهدنا الصراط المستقيم وغير المغضوب عليهم وغير الضالين، ها يحسن بالقاري أو بالسامع أن يقول آمين بمعنى استجب لنا يا ربنا دعاءنا، استجب بمعنى استجب. فالله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد بمعنى الثناء، هذا الحمد، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا، هو الثناء على الله حمده. والحمد يكون للصفات التي بالإنسان ولو لم تتعدى، مثل الشجاعة ومثل الكرم وكذا، ولو ما تعدت إلى أحد. ويكون أيضا الحمد بالصفات المتعدية، الصفات المتعدية كله يحمد. فالحمد هذه معنى المدح والثناء الجميل. وأل هذه أل بالحمد للعموم للاستغراق، يعني أن الله جل وعلا له مستغرق له جميع المحامد، جميع المحامد وجميع الثناء وجميع المدح وجميع كذا، كلها مستحقات لله تبارك وتعالى. الحمد، الحمد أل للعموم، من أدوات العموم، من أدوات العموم أنها عامة لكل حمد لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا له الثناء وله الصفات الكاملة، له الصفات الكاملة وله المحامد وله الإجلال وله الكبرياء والعظمة وجميع الصفات التي جاء بعضها في أسمائه الحسنى جل وعلا. الحمد لمن؟ لله. الحمد مستحق لله تبارك وتعالى. مستحق لله. اللام هذه للاستحقاق وللملك، الحمد لله. والله جل وعلا لفظة الله هذه جاء في أنها هي الاسم الأعظم، لأن الله جل وعلا له أسماء حسنى التي وردت في الحديث أنها 99، أنها 99، ومنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب، وإذا سئل به أعطى. أخفي هذا الاسم، يعني أخفاه الله جل وعلا عن عباده، حتى إنهم يسألونه ويطلبونه بجميع أسمائه الحسنى، ما يقتصرون على اسم واحد ولا على صفة واحدة، لا، يدعو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها كلها، اسألوه بها. فالله جل وعلا أخفاها، كما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى ساعة الجمعة، وكما أخفى ساعة الليل، وكما أخفى يعني أشياء كثيرة يخفيها جل وعلا، حتى أن عباده أنهم يطلبونه ويسألونه في جميع يعني أوقاته وجميع أسمائه. فلكن رجح كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، هو لفظ الجلال الله الذي لا يسمى به أحد غير، ما في أحد يقال له الله أو الرحمن أبدا، تقول هذا رحيم وهذا حكيم وهذا عدل وهذا كذا، لكن تقول هذا الله هذا الرحمن هذا لا يمكن. ولهذا رجح كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو لفظ الجلال لفظ الله. ولهذا أفضل الدعاء أن تقول اللهم اللهم، يعني هذه الميم هذه عوض عن ياء النداء، كأنك تقول يا الله يا الله. اللهم إذا الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم، أفضل ما يكون الدعاء بأن الإنسان يستفتح الدعوة باللهم، لأن اللهم متضمنة لله. والله جل وعلا أمرنا بأننا في كل صلاة وفي كل حال أننا نثبت ونثني عليه بجميع المحامد وجميع الصفات الكريمة التي هي مستحقة له، فنقول الحمد لمن؟ لله. لما استحق هذا؟ قال لأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي، الرب هو الذي يربي بجميع النعم وجميع الأحوال، هو الذي يربي خلقه. شو العالمين؟ العالمين معنى يعني كل شيء عالم سوى الله، بني آدم عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، النبات عالم، الأشجار عالم، الجبال، يعني كله يقول. فالله جل وعلا هو ربها كله، هو الذي رباها، وهو الذي أوجدها، وهو الذي خلقها، وهو الذي سواها، وهو الذي دبرها. فهو جل وعلا مستحق للحمد ومستحق لجميع الثناء لأنه رب العالمين. ولا يجوز أنك تقول مثلا هذا رب الدابة وهذا رب البيت وهذا رب كذا، لكن ما تجوز تقول هذا رب تطلق إلا لله. ما يجوز أنك تقول هذا رب لأي أحد، كبير، نبي، ملك، أيضا ما في، إلا إذا تقول هذا رب هذه الدابة وهذا رب هذا البيت وهذا رب هذا المال. أما الإطلاق الرب فلا يطلق إلا على الله جل وعلا، فهو رب العالمين. شف العالمين، ما في أحد ما الله جل وعلا هو ربه وهو مربيه وهو مدبره وهو موجده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، بعد ما ذكر جل وعلا أنه رب العالمين وأنه هو الذي رباه وأوجده، ذكر بعده الرحمة، لأن رحمة الله تسبق غضبه جل وعلا، فقال الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذه صفات، صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، فهو رحيم وهو رحمن جل وعلا وهو يرحم، وكل اسم لله جل وعلا فهو يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن الاسم ويتضمن الصفة ويتضمن الحكم. فنأتي مثلا على الرحمن والرحيم، فهو اسم جل وعلا الرحمن الرحيم، هذا اسم. الصفة هو ذو الرحمة، هو صاحب الرحمة، هذه صفة الله، صفة لله ليست الاسم، وإنما هي الصفة. الاسم هو الرحمن وهو الرحيم، أيضا موصوف بأنه ذو رحمة، وربك ذو رحمة على العالمين. الحكم يرحم من يشاء، يرحم من يشاء هذا الحكم. إذن كل اسم لله جل وعلا فهو يتضمن هذه الأمور الثلاثة، أن يكون اسم، وأن يكون صفة، وأن يكون حكم، وكلها لله جل وعلا الرحمن الرحيم. وفرق العلماء بين الرحمن والرحيم لما جاء، قالوا الرحمن صفة شاملة يرحم الله بها جميع مخلوقاته على ما أراد جل وعلا من صفة الرحمة. أما الرحيم هي خاصة للمؤمنين، بالمؤمنين جل وعلا غفور رحيم، فهو جل وعلا يرحم عباده. الرحيم أخص، وإلا كل من الرحمن وكل من الرحيم هذه من صفات، يعني من صفات المبالغة، فعلان وفعيل، فعلان كلها من هذا، ولكن الرحيم أخص، فالرحيم خاصة بالمؤمنين، والرحمن عامة وشاملة، وشاملة لكل أحد الرحمن الرحيم. ثم جل وعلا قال مالك يوم الدين. شوف كيف المقارنة بين الآيتين، مالك يوم الدين. الأولى رحمن الرحيم، هذه تحدث للإنسان الفرح والأمل والاستبشار، لكن مالك يوم الدين تجبلها الخوف والانزعاج. ما دام انك تعرف ان يوم الدين، ما هو الدين؟ الدين الجزاء، كما تدين تدان، مالك يوم الدين اين. فيوم الدين هو يوم الجزاء، الدين هو الجزاء يوم القيامة. اذا علمت انهم لا يملك هذا اليوم يرحم فيه ويعذب فيه وينتقم ويحاسب فيه الا الله جل وعلا، خفت، صار عندك مراقب وخوف من الله جل وعلا. فالقرن بين هذا وهذا، كذا أسلوب القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب. فهنا صفة الرحمة رحمة الله واسعة تشمل كل شيء، وهنا مالك اليوم الدين، مالك مجازي في هذا اليوم، يوم الجزاء ويوم الحساب، يوم ذاك اللي هو يوم الدين. فالإنسان يقع بين هاتين الحالتين، حالة الرجاء بالله تبارك وتعالى وحالة الخوف منه. وهكذا ينبغي للإنسان، لا يفرط ويفرط في سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ويعتمد عليها ويفعل المعاصي ويترك الواجبات اتكالا على سعة الله جل وعلا، ولا يصير عنده قنوط ويأس من أن أعماله لا تقبل، وبأن الله لا يغفر له، وأن الله سبحانه يصير بينها بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، كما قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع، خوف من عذاب الله وطمعا في رحمته، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالإنسان في هذه الحالات يصير بين هذين الأمرين، لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط أيضا من رحمة الله، لا ييأس من هذا ولا يعني يأخذه يأخذه الرجاء وبترك بفعل المعاصي وترك الواجبات، لا يصير بينه حتى يكون في سياق الموت وعند الاحتضار. هنا ينبغي ترجيح الظن الطيب بالله جل وعلا، أنا عند ظن عبدي بي، ففي هذه الحال لا يكون الرجاء أقوى من إيش؟ من الخوف. الخوف ما دا حتى يزعجه عن المعاصي ويأمره بالواجبات، أما الآن انتهى الإزعاج عن المعاصي والطاعات، ما بقي إلا أن الإنسان يحسن ظنه بربه ويرجو الله جل وعلا ويظن إن شاء الله بربه الظن الحسن. فهنا قال مالك، المالك الذي يملك كل شيء ويتصرف، صاحب الملك عادة يتصرف الكامل في مخلوقاته وفي ما يعني ما يتصرف فيها تصرفا كامل، فهو جل وعلا في هذا اليوم لا أحد يتصرف، حتى أنتم كما سمعتم بحديث الشفاعة كلنا يدفعها إلى النبي.